نقلت قناة فونغوان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ بسوين ووكالة داس وإدارة سبوتونيك والوكالة الإنترنتية بريخدا نكتارو في روسيا ووكالة سانا السورية وصحيفة صدى والوكالة الإنترنتية إنشيات في موريتانيا في فترة ما بين يومي 26 و28 من آب الماضي حديثا أدلى به الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فيما يتعلق بأن أمريكا والقوى التابعة لها تتعنت على إدراكنا التجريبي للصاروخ الباليستي تحت المياه من القواصد الاستراتيجية والذي أظهر على الملأ القدرة الهجومية النووية لكوريا جوتسي.